السؤال الثالث: كيف الخلاص من العادة السرية؟ بالخوف من الله. كلما حدثتك نفسك بالتفكير بالحرام، حدث نفسك بالوقوف بين يدي الله. تذكر القبر، الموت، النار، حساب، ستطفى الشهوة. علاج التفكير في الحرام التفكير في عظمة الله الملك العلام سبحانه وتعالى. اعكس التفكير، لا تستمر، لا تستمر، اقطعه. فكر مباشرة بالموت، كيف لو جاء ملك الموت الآن؟ قل هكذا في نفسك: وأنا في هذه الحالة، وأنا في هذا التفكير، وأنا في هذا الفعل. ستنطفئ الشهوة في نفسك، واستمر في التفكير حتى تذهب. المشكلة أنك تستمر في التفكير في الشهوة حتى تقذف المني وتقع في الاستمناء. اقطع التفكير في الشهوة وفكر في عظمة الله حتى تدمع عينك. وإن الله عز وجل غفور رحيم، يوفقك ويوفقنا لكل خير، ويجنبنا وإياك كل شر وضير. ارجع إلى الله واسأل الله، وما هي إلا أيام تأخذ نفسك بالعزم والحزم ثم تترك هذه العادة. أسأل الله أن يهدينا وإياك، ويتوب علينا وإياك، وينجينا وإياك، ويعافينا وإياك. المعافى من عافيت، والمبتلى سبحانك من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت.